السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة حصلت في طرابلس ليبيا عام 2012، ومثل ما انتم عارفين في أواخر 2011 سقط القذافي وبدت الجماعات اللي هم الثوار، وفي كذلك طلعت جماعات مسلحة وتوتر الوضع الأمني في طرابلس وليبيا بالكامل. المهم في أحد الحارات في طرابلس في ولد ينقال لأمجد. أمجد أمه قالت له هاك خذ فلوس وروح اشتري لنا خبز من أحد المحلات سوبر ماركت. قال لها حاضر. طلع الولد أمجد عمره 15 سنة، راح للسوبر ماركت قال ما عندنا خبز خلص روح للفرن. يوم راح الفرن، الفرن مسكر، فقعد يسأل وكذا وين في فرن بعد قريب. قالوا له الحارة الثانية موجود فيها فرن، وقام يمشي لين دخل الحارة الثانية يمين يسار، وفعلا هذا الفرن شغال. اشترى الخبز وهو راجع ويصادف ولد ينقال له سليم. سليم كذلك عمره 15 سنة، بكبر أمجد، لكن الولد اللي هو سليم شايف عمره وصاير أزعر بلطقي يعني، ومو محترم أحد، أو يمسك أمجد قال له تعال تعال أنت من وين جاي؟ من أي حارة أنت؟ أنا ما أشوفك إني بحارتنا. قال أنا من الحارة الثانية اللي هناك، جيت عشان أشتري خبز يعني من الفرن. ويقوم سليم وياخذ الخبز من الولد ويمسك أمجد ويضرب ضرب. أمجد راح لبيتهم وهو يبكي ومتألم وطالع دم من الفم ومن خشمه وكذا من الأنف يعني، وراح يشتكي عند أمه إيش فيك وكذا من اللي سوى فيك. قال له والله في واحد مسكني من الحارة الثانية وأخذ مني الخبز وضربني وانت شو وداك للحارة الثانية؟ قال يا يما السوبر ماركت ما في، ورحت الفرن اللي بشارعنا كذلك ما في، رحت الحارة الثانية. قالت له يلا ما يخالف وكذا، لا تطلع بالشارع يا يبا، والحين الوضع يخوف ومن هالكلام. الأم ما تبي المشاكل، والحمد لله الولد يعني ما هو يعني في إصابات يعني فادحة، هاي شغلات بسيطة، ضرب الأولاد هذا عادي. سكتت الأم. اليوم الثاني أمجد رايح للمدرسة ومعاه اثنين من حارته، واحد ينقال له بسام والثاني ينقال له عماد. فقعد يسولف لهم أمجد على اللي حصل معاه أمس. قال لما أنا طلعت من الحارة رحت الحارة الثانية ومسكني واحد وضربني. قالوا له هذا إيش كبره يعني، كبير صغير؟ قال لا كبري وكذا، لكن أنا خفت منه وأنا في حارتهم وضربني. المهم بعد ما خلصوا اليوم الدراسي وهم راجعين لحارتهم ماشي، قال له صديقه عماد قال له امش خروح إلى حارة الولد اللي ضربك يمكن نشوفه ونمسك نضربه. قال لهم يلا أوكي. وفعلا يمرون على الحارة اللي انضرب فيها أمجد، ولا هذا هو الولد اللي ينقاله سليم، أو يمسكون الثلاثة ويكسرون تكسر. واحد فيهم من هالثلاثة مسك حجر وضربه برأس الولد سليم، شق رأسه. سليم قام يركض بالشارع كله دم وراح لأبوه. طبعا هذول الثلاثة هربوا وراحوا إلى حارتهم. الحين سليم وين راح؟ عند أبوه. من أبوه؟ أبوه قائد أحد الجماعات المسلحة اللي كانت موجودة أيام الثوار ما الثوار وكذا. ويقول حق أبوه الموضوع. طبعا أبوه تو راجع البيت على عربانة أو وانيت هايلوكس ومعاها الأفراد، توه نازل عند باب بيته ويطلع له ولده سليم يبكي ودم، وش فيك؟ شم من مسوي اللي فيك كذا وكذا، ويصارخ من اللي تجرأ؟ والحارة كلها تعرف أبو سليم هذا القائد الشرس الكذا، يعني مستحيل أحد يتجرأ على ولده يعني. فسليم ما قال حق أبوه أن اللي ضربوني أولاد بعمري، وأن أنا اللي أول شيء تحرشت بالولد وضربته، وهذاك جاب ربعه وضربوني، ليش قال له؟ وهذه ترى عادة الأولاد دائما لما يروح حق أبوه دائما يهول له الموقف. شو يقول له؟ يقول اللي ضربوني خمسة مو ثلاثة، خمسة وكلهم كبار. قال كبار يعني كم عمرهم؟ قال يعني في أول العشرينات، 19، 20، 21، 22. ليش؟ إيش كانوا يبوا منك؟ قال والله كانوا يعني حاولوا فيني إن يخطفوني، بس أنا لأني قاومتهم ضربوني وتركوني. صار في أبو سليم انجن، منو هذول عيال الكذا والكذا وأنا أوريهم وأسوي فيهم وأسوي فيهم؟ قال حق ولده أركب معنا. وين؟ قال أروح الحارة الثانية وقول لي منو فيهم هذول اللي اعتدوا عليك. قال أوكي، ويركب ويا أبوه، وأبوه معاه كذلك المرافقين العساكر، ويروحون للحارة الثانية. الحين سليم تورط، كذب على أبوه، وهذول جايين معصبين ويصارخون في وسط الحارة الثانية من اللي ضرب ابني وينه وكذا، ويصارخ. الحين شو يقول حق أبوه إذا أبوه اكتشف أن اللي ضاربينه صغار كبره بعمره يعني، وثلاثة ما هم خمسة؟ ففكر بحيلة خبيثة اللي هو سليم. شاف واحد جالس عند باب بيتهم في الحارة الثانية، الحارة اللي فيها أمجد وربع الاثنين، واحد ينقال مبارك، هذا ما له علاقة في الموضوع وعمره 19 سنة، بس ما له علاقة في الموضوع. سليم يوم شاف أن هذا الولد مبين عليه طويل وكذا وكبير، فقال حطها برأس هالولد هذا. هو توقع أن أبوه شنو بيمسك الولد كفين ثلاثة، لكن هو قايل لأبوه أنه كانوا بيخطفوني، يعني قصده يبون يعتدون علي وأنا قاومت وأنا الأبو راح تفكيره بعيد. فقام سليم مؤشر على الولد اللي ينقال مبارك اللي ما له ذنب اللي قاعد قدام بيتهم، قال له يبا هذا واحد فيهم. ويلتفت أبو سليم، ولا هذا 19 سنة كبير، ويقول حق العساكر انزلوا جيبوا لي اياه. وفعلا ينزلون عساكر ويحطون مبارك في الأرض ويربطونه ويأخذونه معاهم في الوانيت، ورجعوا سليم للبيت وطاروا فيه إلى خارج طرابلس، عندهم نفس المعسكر هذا حق الميليشيات ملوتهم. يوم دخلوا مبارك طبعا راح أقول لكم سالفته اللي ما تسولف اللي تعور القلب، هو بطل قصتنا مبارك. دخلوها الغرفة، والغرفة فيها نفس السلسلة معلقين فيها من السقف، الظاهر كانوا أول يعتقلون يعني الناس اللي ضدهم وكذا ويربطونهم. قاموا وربطوا مبارك من رجوله بهالسلسلة، وسكروا عليه المخزن أو الغرفة، ورجعوا كان عندهم شغل، رجعوا له للمغربية تقريبا. دخل عليه منه أبو سليم الخبل هذا الأهبل، قال حق مبارك منو أصدقائك الأربعة الثانيين؟ مبارك مصدوم، تقول لي أبو طلال زين مبارك يوم اعتقلوه ليش ما تتكلم؟ قال لهم أنا مالي شغل، أنا مالي شغل. بس مبارك هذا شنو قصته؟ فهمنا الحين. أنا بقول لكم مبارك هذا قبل لا يجي أبو سليم الخبل هذا ويعتقله، أحصلت له قصة أقلبت حياته إلى جحيم. شو السالفة؟ لما بدأ المشاكل بين الثوار وبين القذافي وجماعات المسلحة مات القذافي، وقام يقصف في بعض الأحياء اللي في طرابلس، جت قذيفة على بيت مبارك وتفجر البيت بالكامل، اللي توفوا منه أمه وأبوه وأخوانه، ما بقى عايش إلا مبارك. مبارك طبعا شالوه من تحت الأنقاض، ومن يومها مبارك في حزن شديد على أسرته، وداخل في حالة نفسية وعايش مع جدته. ومبارك بسبة هالتفجير صارت في حالة نفسية اللي تؤدي إلى الصرع، مرات يطيح عليهم فجأة بس إذا انفعل ولا زعل ولا صار في شيء، على طول يتشنج وينصرع ويقوم يعض لسانه، وانتم عارفين نظام الله يشفيهم إن شاء الله اللي فيهم مرض الصرع، يعني لازم على طول تقوم انت تحافظ انه ما يعض على لسانه، تحط له أي شيء يعض عليه بدل ما يعض على لسانه. المهم، فمبارك لأنه مريض بالصرع، جدته ما تخليه يطلع برا البيت، كله قاعد عند الباب. المسكين يقعد طول اليوم في البيت، لكن وقت النهار شوي يقعد عند الباب شوي يشوف الناس اللي رايح ورادة، لكن انطوائي، ما عنده أصدقاء، ما عنده ربع، ما عنده أي أحد يسولف معاه إلا جدته. وجدته تخاف عليه المسكين، تدري يعني بحالته. ويجيك أبو سليم وياخذه بعد ما ضحك عليه ولده سليم. علشان كذي نقول لكم، أنت لا تصدق ولدك على طول إذا جاك متهاوش، يعني لا تسرع، لا تنفعل، لأن هذول الأولاد مشكلة، أنت لا تصدق الولد عشان لا يضيعك. المهم، الحين دخل أبو سليم على مبارك اللي معلق من أمس، ومبارك من النوع اللي ما يعني يخاف يسولف، مو متعود يسولف مع أحد، صار له فترة محكور بالبيت وفي حالة نفسية وفي صرع. ويقوم أبو سليم يستجوبه، وين ربعك الأربعة الثانيين؟ قال له يا عمي أنا ما لي شغل، أنا ما سويت شيء. أربعة منو؟ منو الأربعة؟ أنت تتكلم عن شنو؟ تتكلم عن شنو؟ خاطفينه، تبي تخطفون ولدي، تبي تغتصبونه، تبي تسوون فيه كذا، تبي تسو. ويقوم ويضرب مبارك ضرب ضرب ضرب ضرب، اعترف اعترف من الأربعة اللي معاك. ومبارك يصرخ عمي الله يخليك عمي عمي عمي، ما يسمع. وهذا في نشوة قيادته للجماعة المسلحة، وشايف ناس تموت قدامه وشي عادي عنده يعني. فما بالكم لما يطلع واحد معتدي على ولده، شلون تفكير راح يكون؟ هذا ولا شيء بالنسبة له، هذا الحين قاعد يعذب علشان يبي الأربع اللي معاه. ومبارك ما يتكلم لأنه أصلا ما يعرف لا أربعة ثانيين ولا هو له علاقة في الموضوع، يبي يعترف على منه. لكن تعال فهم الجحش هذا أبو سليم، يضرب في مبارك، قال يعني ما تبي تتكلم؟ ويقول حق العساكر أنا بطلع بروح البيت وبرجع، لين أروح وأرجع أبيكم ما توقفون ضرب، أبيكم تعذبونه. ويمشي أبو سليم والعساكر ضرب في الولد إلى أن انصرع عليهم. يوم انصرع اخترعوا، شافوه يعض لسانه ومتشنج وكذا، اتركوه وطلعوا برا الغرفة، ما كملوا عليه ضرب. مبارك قعد في حالة الصرع لمدة ساعتين وهو يعض على لسانه. وترى عضة الأسنان لما تكون في صرع مو تقطع لسانك بس، تقطع حتى الخشبة، الله يكفينا الشر. خله، ولا حد حتى قام ساعده ولا فهموا موضوع أن هذا في صرع، يحسبوا أنه يعني يمثل، يمكن شيء بسيط ويقوم. المهم خله لين رجع أبو سليم. لما رجع أبو سليم طبعا صحى مبارك بن نوبة الصرع، ف فتح الغرفة اللي كان محجوز فيها ولا مبارك طايح مثل السجود ومنزل راسه ويون يون ليش؟ لسانه مقطوع طرفه ومليان دم ومورم. الحين حتى لو سولف معاه ما راح تفهم منه شيء، لسانه صاير مثل صخرة. ويعطيه ورقة وقلم، قال الحين تكتب لي منو الأربعة اللي معاك. ومبارك يون بس يون، ما أقدر يعني، ما هو راضي يفهمه يعني، شلون يفهمه؟ هو أصلا كان يتكلم يقول له أنا ما أعرف، الحين ولسانه مقطوع شلون بيتكلم؟ وهذا يشوفه كله دم مو فاهم شو السالفة. تكلم تكلم ويضرب فيه وركل وبالجوتي وبالسلاح وبالكذا، طفر أبو سليم ويطلع مسدس ويحط طلقة في راس مبارك ويقول حق العساكر جيبوا جثته. بما أنه ما اعترف على الأربعة أبي أحط الجثة هذه عند باب بيتهم علشان الأربعة اللي معاه لما يشوفون جثته يعرفون أن هذا عقاب اللي يعتدي على ولد أبو سليم. ويأخذون جثة مبارك وبنص الليل ويرمونها قدام باب البيت. يوم صحوا الحارة الصبح ولا هذه جثة مبارك متعذب وفي طلقة براسه ولسانه مقطوع لا حول ولا قوة إلا بالله. وأهل الحارة يعرفون هذا مبارك يعني، ليش؟ من اللي اقتله؟ ليش؟ شو مسوي وكذا؟ طبعا في أثناء اختفاء مبارك الجدة وين؟ الجدة قاعدة تدور عليه أول يوم، تعرف مبارك ما يطلع من باب البيت، وين راح؟ وتدور وتدور. اليوم الثاني ما رجع مبارك وتروح للشرطة وتقول لهم الله يخليكم وأنا في ناس من الحارة قالوا لي إنه يعني ونيت هذا عسكري وعسكريين اللي خذوا مبارك، وين وديته؟ قالوا لي يا حجي احنا ما خذينا مبارك، وليش ناخذه يعني؟ مبارك شو مسوي؟ قالت والله انا ما ادري بس انتم اللي خذيتوا. قالوا لا يا حجي احنا ما خذيناه، وانت عارف الحين الاوضاع في طرابلس يعني في جماعات مسلحه وكذا، ممكن اخف يعني ولدكم مسوي شيء. قالت اي مسوي شيء، هذا في حاله نفسيه وهذا تعبان وهذا كذا بروحه يعني يعاني من اللي حصل في عائلته، مستحيل يسوي أي شيء. قال لها ما يخالف عطينا مواصفاته وإحنا راح نسجل قضية وإن شاء الله راح نبحث عن مبارك. اليوم اللي بعدنا ما صحوا الصبح ولا هذه جثة مبارك في الشارع. وتقوم الجدة تبكي وحزينة على حفيدها المسكين تعذب مرتين في حياته، يعني هذا بروحه ما طلع من الحزن اللي هو فيه، ليش مسوي علشان واحد ياخذه ويعتدي عليه بالضرب بالنهاية يطلق عليه النار؟ ليش مسوي مبارك؟ ما هم عارفين السالفة. ويجيهم واحد من العساكر من الجماعة المسلحة مالت أبو سليم، لا يهدد أهل الحارة. شو يقول لهم؟ يقول لهم ترى هذا الولد ولدكم مبارك احنا اللي قتلناه، اللي هو يقصد منه ابو سليم، بامر ابو سليم، لانه اعتدى على ولده وكان يبي يخطف ولده. وهذه رسالة وصلوها حق الخمسة يعني الاربع الباجين هذول اللي مشاركين مع مبارك، وراح يجيهم يوم وابو سليم يقول انا ما راح اترككم، وهذه رسالة انا بغيت اوصلها لكم من ابو سليم. الجدة مصدومة، منو اللي يبي يعتدي؟ منو؟ مبارك؟ منو شركاء الأربعة بعد؟ منو؟ مبارك ما عنده لا صديق ولا قريب ولا أحد يزوره ولا عنده أحد بالدنيا إلا جدته، وما يطلع من البيت الرجل في حالة نفسية، شلون وكذا؟ بدأوا يسولفون أهل الحارة، يبا ليش أبو سليم اللي من الحارة الثانية قتل مبارك؟ طبعا يخافون يروحوا له، الوضع متكهرب وهذاك عنده جماعة مسلحة ما حد يتورط معاه، لكن الحين صارت سوالف بينهم، ليش وش مسوي مبارك؟ ويقوم واحد اللي هو أبو أمجد، هذا أبو أمجد كذلك له علاقة في كذا شخص، يعني له يعني من هذول الملتحقين في الجماعات المسلحة ويعرفون أبو سليم ويسأله عن الموضوع وليش وش مسوي. قال لي هذول جايين الحارة الثانية حارة أبو سليم وكانوا يبغوا يخطفون ولده سليم وفي اليوم الفلاني وكذا ويسولف أبو أمجد يسولف على عائلته. قال لهم والله هذا مبارك مع أصدقائه أربعة بس إحنا ما نعرف منو أصدقائه. يسمع منو أمجد؟ قال يا يبا مو صحيح الكلام هذا. قال شنو مو صحيح؟ قال مبارك أصلا يبا ما عنده أصدقاء ولا يطلع من البيت. هذا سليم اللي بالحارة الثانية هذا اللي اعتدى علي بالضرب قبل يومين ثلاثة واسأل أمي. سأل أمه قالت لي نعم صح قال لنا في واحد أضربه وخذ منه الخبز وكذا وكذا. قال زين وبعدين سويت؟ قال والله يبا أقول لك شيء بس بالأمانة ما ما ما تضربني؟ قال لا ما أضربك. قال اليوم الثاني رحت أنا وأصدقائي اثنين عماد والثاني هذا الويا بعد ما طلعنا من المدرسة مرينا على حارة سليم ومسكناه وضربناه مثل ما ضربني. حتى واحد من أصدقائي يعني ضربه بحجر على رأسه. وهني انكشفت السالفة، هذا أبو سليم طلع جحش ورايح ماخذ مبارك ما يدري إن أصلا مبارك ما له علاقة بالموضوع وإن السالفة فيها أولاد كبر عياله. طبعا أبو أمجد خاف لكن بلغ أهل الحارة في الموضوع، يعني بلغ آباء الأولاد قال لهم ترى الموضوع كذا وعيان اللي تسببوا في المشاجرة ومات فيها مبارك. لكن يعني الحين الوضع متكهرب ولا تفتحون علينا الباب لا يجينا هذاك مع جماعة مسلح ويذبحنا ولا تبلغون العجوز جدة مبارك اللي فيها كافيها. لو تدري ان بعد مبارك ما له ذنب بتموت، تموت من القهر. فخلوا الموضوع بعدين، احنا لازم نسجل قضية بس تهدى الأوضاع الأمنية. احنا نخاف نروح حتى نبلغ في المركز الشرطة يوصل الكلام حق أبو سليم ويجي يذبحنا. المهم سكتوا وتروح الأيام وتجي الأيام وأبو سليم تطور كل ماله يصبح قيادي لي يعني منصب أعلى في هالجماعة المسلحة لين عام 2018. شو اللي حصل 2018 قبل سنتين إذا تذكرون يوم سالفة حفتر ودخل على الجماعة أو دخل على الجيش الشرعي مال، صار خلاف بينهم وصار في قصف على طرابلس. المهم في هالمناوشات والارتباك الأمني اللي وصل إلى ذروته في 2018 وتجي قذيفة. طبعا قذايف انهالت على بيوت الليبيين، الله يعينهم إن شاء الله ويحميهم ويحفظهم والله العظيم من هالنزاعات اللي بس مصلحتها أنها تأخذ ثروات ليبيا. والله ما حد قلبه على الشعب الليبي المسكين، الله ينصرهم إن شاء الله. المهم وتجي قذيفة من ضمن مجموعة من القذائف اللي نزلت على بيوت الليبيين، جت هالقذيفة على بيت أبو سليم. أبو سليم قاعد برا معسكر وقاعد يحارب ماشي قصة أمه، وتجي هالقذيفة على بيته. شون يا أبو طاية وين شون جت القذيفة؟ أنا اسمع السالفة. جدة مبارك من توفى مبارك يوم واحد اقتله وقطه في الشارع وهي تدعي على اللي تسبب بقتله ليل مع نهار من عام 2012 إلى عام 2018 لما صار الارتباك الأمني، وتجي القذيفة على بيت أبو سليم وهو برا والقذيفة تقتل زوجته وعياله ومن بينهم سليم وإخوانه الثانيين. وصل الخبر حق أبو سليم وهو قاعد في المعسكر برا ويبكي على ولده وكذا والله لا سوي فيهم والله لا سوي ولو شو تسوي؟ شو إذا رب العالمين كتب وخذ حق الناس؟ والله لا أنت ولا جماعاتك المسلحة ما في شيء يعني يقدر على قدر رب العالمين. دخل في حزن شديد جدا زوجته وعياله كلهم، سلالته كلها راحت في القذيفة اللي جت على بيته، وبعدها بثلاثة أشهر وداخل في حزن شديد، قام يقعد داخل معسكر ما يبي يطلع، خلاص كره الحياة كره الدنيا وكذا، حتى ما قام يطلع مثل العساكر وكذا، لا كله قاعد داخل المعسكر عندهم نفس حاطين يعني غرف أو مكان لتجمعهم العسكري. أو تجيه هو كذلك خذيفة ذاك اليوم بعد ثلاثة أشهر وتقطع تقطع أهو واللي كانوا معاه يوم اعتقلوا مبارك، ولقوا معاهم بعد مجموعة ثانية. تقول لي يا بطلال زين شون ترابطت الأحداث؟ حارة مبارك كانت تدري في الموضوع، تدري في موضوع أبو سليم، وقاموا يتابعون ويخافون منه وناطرين اليوم اللي يقدرون يروحون يسجلون قضية ويكشفون تفاصيلها. المهم يوم عرفوا أن حتى أبو سليم مات في هالقذائف راحوا بلغوا جدة مبارك، قالوا له يا حجية في موضوع وإحنا مخبينا عنك صار للحين أكثر من 6 سنوات، وسامحينا والله من الخوف، خايفين على نفسنا وخايفين عليك لا تسمعين الكلام. قالت شنو؟ قالوا إحنا ندري أنت حزينة جدا على مبارك الله يرحمه. قالت إيه والله وكذا. قالوا لي حجية ترى مبارك مظلوم ومبارك ما له ذنب، وهذا سليم ولد القائد اعتدى على ولدنا أمجد، وأمجد راح جمع لثنين صغار كبرة وطقوا سليم، لكن سليم الحقير هذا يوم أبوه طلع وكذا استحى يقول لأن هذول صغار كبري، وخصوصا شاف أبوه صارخ بالشارع ويهدد بالعالم، فقام مؤشر على مبارك كان قاعد عند الباب، لأن مبارك شكله كبير وطلع فعلا عمره 19، وهذا قال أن هذا كبير ومعاه 4 يخطفون ولده، وقال طلع كلام ثاني. فلكن رب العالمين استجاب لدعائك، لأن احنا عارفين انك ما تركتي صلاة وانت تدعين على اللي تسبب في قتل مبارك المظلوم. ترى توفى وعياله وزوجته بغذيفة، وما طول اهو كذلك بعد 3 أشهر جت كذلك قذيفة وتوفى حسبي الله عليه ابو سليم. وهني كان انتقام رباني. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.